الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ونافعنا بلوغي وأهدنا في الدارين آمين. لأنه تشوف هذا المحل ليس مملوكا لأحد، مختصا لأحد. السابق ما يمكن تقول لقوم، مو بيتك، هذا بيت الله. لو هو يقعد هنا يقول لك أنا ما أقوم، أنت رح تسوي جرس هناك، نقول مرحبا، هذا مو مملوك حقنا في الفلوس ولا في هذا. بيت الله لا يملك. لسه السابقون يجي هنا بعدين نقول له قوم، ما يصير. انت قاعد هناك الليل، ليه ما تيجي هنا تقعد؟ ليه ما تيجي تقعد هنا كده؟ اقرا يا شيخ. باب اقسام تأويل الرؤيا الى ان قال: ومن هذا القبيل ان العطش في النوم خير من الري والفقر. اذا راى ان الانسان نفسه في النوم عطشان يريد الماء، خير من كونه لا يضر الماء. نعم خير. والفقر خير من الغنى. والفقر خير من الغنى. اذا راى في المنام انه فقير الله يرزقه من يشاء. نعم. والمضروب والمجروح والمقذوف احسن حالا من الضارب والجار والقاذف. لانه كظالم، الضارب ظالم. نعم. وقد يتغير حكم التأويل بالزيادة والنقصان كقولهم في البكاء إنه فرح، فإن كان معه صوت ورنة فهو مصيبة. وفي الضحك إنه حزين، فإن كان تبسما فصالح. وكقولهم في الجوز إنه مال مكنوز، فإن سمعت له قؤتا فهو خصومة. والدهن في الرأس زينة. الدهن يعني يذهب رأسه بالزيت بكذا أو بشيء، لأنه من الزينة. نعم. فإن سال على الوجه فهو غم، والزعفران سناء حسن. وإن ظهر له لون أو جسد فهو مرض أو هم. فهو مرض أو هم، يعني إذا ظهر لهذا الذي دهن به نعم لون او شيء فيكون مرض. هذا كله من باب التاويل. طيب. والمريض يخرج من منزله ولا يتكلم فهو موته، وان تكلم برئه. والفأر نساء ما لم يختلف الوانها، فان اختلف الوانه الى بيض وسود فهي الايام والليالي. الفئران اذا راى انه في بيته فئران. نعم. والسمك نساء إذا أُرِف عددها، فإن كثر فغنيمة. وقد يتغير تأويل عن أصله باختلاف حال الرأي، كالغل في النوم مكروه، وهو في حق الرجل الصالح قبض اليد عن الشر. وكان ابن سيرين يقول: في الرجل يخطب على المنبر يصيب سلطانا، فإن لم يكن من أهلي يسلب. يعني يتأمل. نعم. وسأل رجل ابن سيرين قال: رأيت في المنام كأني أؤذن، قال: تهج. وسأله آخر فأول بقطع يده في الشركة، فقيل له في التأويلين، فقال: رأيت الأول على سماء حسنة، فأولت قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالهج، ولم أرض هيئة ثاني، فأولت قوله عز وجل: ثم أذن مؤذنون أيت والإير إنكم لسارقون. يعني يقول عجبك هو هذا الذي نقول له القاعدة: إذا رأى حسنا يحمد الله ويشكر، وإذا رأى سيئا يدخل عن يساري. ابن سيرين وقيل هذه على أنها رواية عن الرسول، كانوا يقولوا على أنها رواية عن الرسول، أنه جاء رجل وقال: إني رأيت في المنام أني أؤذن، فقال تحج بالناس. وجاء ثاني وقال: إني رأيت أني أؤذن، قال: تقتل، تصلب. إيه؟ لأن الذي يعبر الرؤيا ينظر إلى الرجل وعلاماته، كان عليه علامات الصالحين فيفسر له الأمر بما يشرح الصدر. وأما إذا كان عليه كآبة وهو من الناس غير صالحين، هذا غير صالح، فقال: زيد نفسي أني أؤذن. فقال له تقطع يده أولا بقوله تعالى ونادى منادي أيها ذو العلو إنكم لسارقون. الإنسان بس القاعدة أنه إذا رأى شيئا يسره لا يفسره إلا على من يحبه وإذا رأى صالحا لا يفسره بل يدخل عن يمين ثلاثة ثلاثين. نعم. وإذا عول من الشيطان الرجيم. هذه القاعدة. نعم. طيب. وقد يرى الرجل في منامه فيصيبه عين ما رأى حقيقة من ولاية أو حج أو قدوم غائب أو غير أو نقبة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفتح فكان كذلك. فقال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المتقي رحمه الله تعالى ونفعنا بهم في الدارين آمين. في تفسير آية الوالدين فيه 16 مسألة إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم. 16 قوله تعالى كما ربياني فصل التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقد الأبوين وتابعهما بالتربية دي. ويزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما. وهذا كله في الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولى قربا كما تقدم. يعني أن الله أن الإنسان يستغفر لوالديه المؤمنين، أما الكافرين فلا يستغفر لهما لأنه لابد من النهر. إلا استغفار إبراهيم عن موعدة وعدها، وعد أباه أني أستغفر لك. نعم. وذكر عن ابن عباس وقتاده أن هذا كله منسوخ بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله أصحاب الجحيم في سورة التوبة إنهم أصحاب الجحيم لا تستغفروا لهم لأنه إنهم أصحاب الجحيم. ليه؟ لأن الشرك لا يغفر. الشرك لا يغفر ولو دعا له حتى النبي لو دعا لكافر ما يجابه. نعم. فإذا كان والدا المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر، لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة. وقيل ليس هذا موضع نسخ، فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين كما تقدم. إذا كان حيين يطلب من الله أن يهديهم إلى الإسلام وإلى الإيمان. نعم. أو يكون عموم هذه الآية خصوصا بتلك لا رحمة الآخرة، لا سيما وقد قيل إن قوله وقل رب ارحمهما نزلت في سعد بن أبي وقاص فإنه أسلم فألقت أمه نفسه في الرمضاء متجردة يعني في الإيه في التراب الحار وقت الشمس. لما أسلم هي ما تريد أن يكون مسلما، لما أسلم ما تبغى، غضبت فرمت نفسها في الرمضاء في التراب الحار وقت قبل الظهر. فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجددة فذكر ذلك لسعد بن أبي وقاص فقال لتمت، فنزلت الآية. وقيل الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين، والصواب أن ذلك عموم كما ذكرنا. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة وإن واحدا فواحدا. ومن أمسى وإن كان واحد من الوالدين حيا واحدا فواحدا. نعم. ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحدا واحدا. فقال رجل يا رسول الله وإن ظلماه. وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فأتني بأبيك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرأك السلام، يقرأك السلام، ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأن أسمع. قال: قلت: وذودك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجنى عليك وتمهل، إذا ليلة ضاقت وقال إيه؟ وتنهل. وقال: إذا ليلة ضاقت غذوتك يعني ربيتك مولودا صغيرا. بعدين وذودك مولودا ومنتك يافعا. وإيه؟ ومنتك. ومنتك يافعا. أجواء وما ومنتك. ومنتك. ومنتك. يعني يافعا يعني جيلك عمرك 10-20 سنة. يعني صغيرا وكبيرا. نعم. تعل بما أجنى عليك وتنهل إذا لا أصبر. تعل تعل بما أجنى عليك، بما أجنى عليك وتنهل، بما أجنى عليك وتنهل. عندنا شرب الإبل مرتين، المرة الأولى ثم المرة الثانية تسمى علل. عله يقول لك البدوي لما يجي يشرب الجمل أول مرة تشقي يقول لك الجمل يوقف كده، يقول لك عله قربوا للماء اشرب ثاني مرة، هذا يسمى علل. علل. والنهل الثالث. نعم، يعني كان يقول له: أنا ربيتك صغيرا ومتوسطا وأخيرا في عمرك حتى بلغت. نعم، هذا الأب يقول. نعم، والآن أنت تمكر علي، والآن أنت تجني علي بالسيئات يا ابني. نعم. إذا ليلة ضافتك في السوق. أسمع يا سيدي. إذا ليلة ها. إذا ليلة ضافتك في السوق لم أبد لسوق. ضافتك في السوق يعني إذا واحدة ليلة من الليالي جاءك المرض، كيف أنا أرقد؟ ما أرقد. الأب ما يرقد لأنه يبغى أن ابنه يكون إيه؟ يكون عنده الإيه؟ الصحة. ليه يا شيخ هذا سجادة كده فوق، أنت حاطط سجادة؟ ايه قياي سجادة على الصفيف، ما تحط سجادة أسفل، يعني انت الخضر سوي. بعد الناس يحطوا الأخضر يعني انهم من الخضر بدع فارغ. نعم. لم أبد من سقمك إلا ساهرا أتململ. لم أبد من سقمك. شوف، لم أبد، لم يأتيني النوم لأنك أنت سقيم مريض. شوف الأب يقول، وأنت قالها في نفسه، لكن هو ما سمعها تمام الأب بإذنه. نعم. ولا وصلت لأنه ما رفع صوته ولا الأب ولا الإبن، لكن الرسول الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول على أن الأب قال في نفسه هذا القول: يا ولدي أنا كنت أسهر كذا وكنت كذا وكنت كذا، والآن تعاقبني بهذا الشيء. نعم. طيب. ها، كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني، فعيني تهمل. فعيني تهمل يعني تبكي، كأني أنا المصاب بالمرض اللي أنت إيه؟ أنت مصاب به، فعيني الآن تهمل من الإيه؟ تهمل بالدمع. نعم. تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لا تعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. لما بلغت الدرجة التي تقوى فيها وتسعى وتبيع وتشتري شبت تجعلني أنا أنت المنعم وأنا المتفضل عليه, أنت المتفضل وأنا المتفضل عليه. بعكس كان حقك أن تراعيني كما راعيتك صغيرا, تفعل بي ما فعلت بك صغيرا, إذا مرضت تبكي علي, وإذا أحسبتني كذا فاقت تسهر علي وتدوي لي المعيشة. نعم أنت خالفت ذلك. طيب ها, فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل. كما الجار الجار الخبيث كيف المصاقب, كما الجار المصاحب. أيوه المصاقب المصاقب المصاقب القاب المصاقب اليمين دي الميم المصاقب يفعل. طيب ها, فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك. ولم تمن علي بمال. نعم نعم. قال فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال أنت ومالك لأبيك. هنا تقول مسك الابن من هنا هذه التلابيب, قالوا أنت ومالك لأبيك, أنت ومالك لأبيك. نعم. قال الطبراني اللخمي لا يروى, يعني هذا الحديث, عن ابن المنكدر بهذا التمام. لا يدوي, لا يدوي, هذا الأول لا يدوي عن ابن المنكدر. نعم. اللخمي اسم رجل من لخم. نعم. اللخمي لا يروي, يعني هذا الحديث, عن ابن المنكدر بهذا التمام والشعر. ابن المنكدر هذا الشيخ, واللخمي التلميذ, لا يروي هذا, رواية ثانية. نعم. ها, إلا بهذا الإسناد, وتفرد به عبيد الله بن الخلصة, والله أعلم. قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إيش معنى أواب؟ أواب الذي يحصل منه الذنب ثم يتذكر فيعود إلى ربه ويتندم على ما فعل. نعم. قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم, أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما أو من غير ذلك من العقوق. والحنو العطف. نعم. أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير أو من جعل ظاهر برهما رياء. في الهمزة ما في ألف ورده, ما في ألف بعد الهمزة, ما في رياء. طيب رياء أوقف. طيب. وقال ابن جبير يريد البادرة التي تبدر كالفلتة والزلة, يعني الشيء الذي يفعله ناسيا أي يفعله من غير قصد. الفلتة هو الذنب الذي يحدث من غير قصد. تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما لا يريد بذلك بأسا. قال الله تعالى إن تكونوا صالحين, أي صادقين في نية البر بالوالدين, فإن الله يغفر البادرة. البادرة الذي تحدث من غير قصد, الذنب الذي يحصل للأبوين من غير قصد. نعم. وقوله فإنه كان للأوابين غفورا, وعد بالغفران مع شرط الصلاح, والأوبة بعد الأوبة, الرجوع إلى الله بعد الرجوع. نعم. إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال سعيد بن المسيب هو العبد هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. كل ما أذنب يرجع إلى ربي، يا ربي يا ربي تبت إليك، يا ربي تبت إليك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهذه الأقوال متقاربة. يذكرون ذنوبهم إذا كانوا خالين منفردين ليس معهم أحد، فيقول يا الله فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يكلم نفسه يا رب اغفر لي، يتذكر ما سبق منه من الذنوب فيرجع إلى ربي. نعم. وقال عن العقيل: الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى. وفي الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال يعني الجمال الصغير، الجمل الصغير لما تحمى عليه الشمس يقوم، تدخل وقت الضحى. نعم. وحقيقة اللفظ: من آبى يؤوب إذا رجع. إذا رجع وتاب إلى الله. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعد ما ذكر لإيه الأبوين المتصلين بولادة الابن، أراد أن إيش يذكر كذلك ما للقرابة عليك إذا كانوا فقراء، إذا كانوا محتاجين تواسيهم. نعم. ها، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، أي كما رعيت حق الوالدين فصل الرحم ثم تصدق على المسكين وابن السبيل. أخوك إذا كان فقيرا، ابن أخيك، عمك، ابن عمك إذا كان فقيرا واسيهم، لأنهم يجتمعون معك في رحم واحد. نعم. وقال علي بن الحسين في قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال، أي من سهم ذوي القربى من الغزو والغنيمة، ويكون خطابا للولاة أو من قام مقامهم. ويكون هذا الخطاب خطاب لمن؟ للأمراء، يعني في الجهاد إذا جاء يعطوا ذوي القرابة الرسول حقهم الذي هو مفروض لهم. نعم. الآن ما في غزو ولا في شيء، بعض العلماء أجاز إعطاؤهم من الزكاة، وبعضهم قال لا يعطوا من الزكاة، لأن الرسول قال إنما هي أوصاف عللها بالأوصاف. لما واحد أراد أن يعطي سيدنا الحسن والحسين من مال الزكاة، أو سيدنا الحسن أو الحسين أحدهما رضي الله عنه أخذ من تمر الزكاة الزكاة التي واجب على الناس، فالرسول قال له قخ، يعني ابتعد عندك، أخرج هذا من فمك، فإن الزكاة لمحمد ولا لآل، لا تصبح لمحمد ولا آل محمد. نعم. لأن مقام الرسول وبيته عال، فلا يأخذون الصدقات هي لما تصدق ماذا تريد بالصدقة؟ أن ما كان عليك من الذنوب والأوصاف يزيلها الله، إن الصدقات يذهبن السيئات، في القرآن إن الصدقات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، فمعناها على أنها هي تغسل الذنوب. فماء الغسيل يعطى لأهل الرسول؟ لا، الرسول نفى عنهم ذلك، لأنهم شرفاء متى؟ إذا اتبعوا الرسول. أهل البيت متى يكونوا شرفاء؟ واحد يقول أنا سيد على رأسه، لكن أفعالك خليها أفعالك خليها أفعال الرسول. أنا شريف أقول له أفعالك أفعال الرسول. وأما إذا لم تكون أفعالك كأفعال الرسول، نعم، فلا فضل لك علينا. مثل تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم الرسول، عمه فين راح؟ سيصلى نار جهنم. لازم هذا الرسول هم أول ما يتبعون الرسول، فإذا لم يتابعوا الرسول كيف غيرهم يتبع؟ هم أولى بالاتباع، هم أولى بالإيه؟ بالمتابعة. وأما إذا لم يأتوا على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس للإنسان قيمة، ليس للإنسان قيمة، إنما الذي يقومه آدابه وعمله الصالح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لا تقل أصلي وفصلي أبدا. الشاعر يقول ابن الوردي، الشيخ ابن الوردي من علماء الجامعية الكبار، 10,000 بيت في الفقه. لا تقل أيها الشخص أنا أبويا القيادي الكبير، أنا أبويا الشيخ الكبير، أنا أبويا العالم الكبير، أنا أبويا الشريف. لا تقل أصلي وفصلي أبدا. إنما أصل الفتى ما قد حصل. أنت إيش فعلك دحين؟ لا تقول أبي أنت إيش تسوي؟ جرار ولا تجيب الخمر ولا تجيب الحبوب ولا من الناس الصالحين اللي يصلوا ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، ها، ويعلموا الناس. أنت أفتخر بنفسك. لا تقول أصلي وفصلي أبدا، إن أصلي ما قد حصل. نعم، بل قل أنا دع. ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول أنا دع. أنا دع، شو أنا فين اليوم؟ أنا رجل عالم أعلم الناس مثلا، أنا رجل فقيه، رجل مثلا أدل الناس على على على, على, على كذا، أفعل الطيبات، أبيع واشتري بغير خيانة. هذا الفخر اتخذ بنفسك، لا تفتخر بأبيك. والله كان أبويا كده. طيب أبوك راح، انت افتخر بنفسك. ايش عندك؟ ها، افتخر بنفسك. لا تقول أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل ودا ما قد حصل. نعم، أقرأ يا شيخ. والحقوا في هذه الآيات ما يدعي بعض الناس كثير يفتخرون على النسب. أنا ولد فلان، أنا ولد الشريف فلان، أنا ولد السيد فلان، أنا ولد القيائي فلان، أنا ولد العالم فلان، أنا لا. وتعمل السيئات، تعمل السيئات نحترمك؟ لا، ما نحترمك. سيصل نارا ذات لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس. سيدنا سلمان من فين هو؟ من فارس، من أخواننا من الإيرانيين أصله، يقولون الفرس. لقد لما أسلم الإسلام رفعه ووضع الكفر الشريف أبا لهب. في أبا لهب وضعه الإسلام. سلمان أفضل من أبي لهب، بلال أفضل من أبي لهب. بلال الذي هو أصله كان عبدا مشترى بالفلوس، اشتراه أبو بكر وعتقه. نعم، أفضل من أبي لهب الذي هو شريف عم الرسول. بالمتابعة، نسأل الله أن يوفقنا للمتابعة الحبيب الأعظم. أقرأ يا شيخ. والحق في هذه الآيات ما يتعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال. الخلة يعني الحاجة، يعني على أن رحمك الذي ابن عمك خالك قريبك تواسيه، سد عنه الحاجة إذا كان محتاجا، تعطيه فقيرا تفتكره، وهو أولى من غيره. نعم، والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. الثانية قوله تعالى ولا تبذر، أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق. قال الشافعي رضي الله عنه والتبذير إنفاق المال في غير حقه. لا تنفق المال في غير حقه، أنفق المال في حقه. ولا تبذر، إذا أنفقته في غير حقه فقد بذرته، فربما الله سبحانه وتعالى يرفعه منك لأنك بذرته. نعم، ولا تبذير في عمل الخير. أما في عمل الخير لا تبذير، التبذير في عمل الشر. نعم. وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه. أشهب تلميذ للإمام مالك يروي عن شيخه يقول التبذير، التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه. تأخذ المال من حقه يعني بشقاك وبتجارتك وكذا كذا وتضعه في غير حقه. الله أعطاك هو لأن تفتكر أخاك المسكين، قريبك المسكين، لا تشرب الخمر، لا تقتل به الناس، لا تصرفه في شيء لا يرضي الله في الزنا، نسأل الله السلام. نعم. وهو الإسراف، وهو حرام لقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان شياطين. وقوله إخوان يعني أنهم في حكمهم، يعني فعل الإيه؟ فعل الشياطين. نعم. إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين. نعم. أو أنهم يفعلون ما تصول لهم أنفسهم، ما تصور لهم نفسهم، يعني ما تقول لهم